بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الفرع الذي وقفنا عليه ولكنه لم يتم وما اعترض به على شارح، وأول مسألة وردت عليه وردت عليه في مسألة في قوله الإيجاد، استعمل لفظ الإيجاد، وقد تقدم قراءة النص الذي أورده القراني عليه ووجه نقده لهذا اللفظ في الإسناد، حيث أسند الإيجاد إلى المكلف. ومعلوم أن اللفظة إذا كانت من النوع الذي يعتمد عليه في العقائد أن الناس يختلفون في نظرهم إليها، اللفظة ديال العقائد، فإذا كان من وردت عليه هذه الكلمة من المتكلمين فبالضرورة أنها سوف يكون لها تأثير كبير على نفسه، هذا أمر لا نقاش فيه. وإذا كان ممن يدرس علوم المعاني أو يدرس شيئا غير ذلك فالأمر عنده يخف، أن الشحنة العقادية والمعرفية والمنهجية التي تكون في هذه اللفظة عند المتكلم لا تصل إلى ما يكون عليه الحال عند غيره، وهذا ما يجب أن نتنبه له، لأن كلمة الإيجاد عند أرباب العقيدة يعتبر أخص وصف لله، خص وصف لله تعالى عند أرباب العقائد والإيجاد. الوجود والإيجاد أخص وصف لله تعالى عندهم، ولذلك إذا مست هذه اللفظة فإنها تثير اعتراضات وانتقادات واستفزازات، ولذلك إذا انتقدت هذه اللفظة فإن ما زر إلى ذلك هو هذا الذي تقرر في مسائل الكلام. ولذلك حتى لو وقع التساهل فيها من بعض الناس فإن ذلك إنما يكون لأنهم ليسوا من أهل هذا الفن. إذا وجدت مثلا هذه اللفظة التي تشدد فيها البعض ومنع استعمالها ومسندة إلى غير الله، فليس معنى هذا أن هذه اللفظة قد تساهل فيها لأنه أدرك مستواها عند المخالف الذي تشدد فيها، لا، كل واحد قد يكون اللفظ عنده بمستوى معين، وعليه فإن كلمة الإيجاد كلمة مستفزة جدا لأرباب النظر في علم الكلام، لذلك لا يقبلون هذه اللفظة أن تسند لغير الله، وهذا محل صراع كبير عندهم، وربما يأتي الكلام على طريقة الأشاعرة في هذه اللفظة وكيف نظروا فيها وكيف فصلوا فيها وكيف أنهم أسسوا عليها ما أسسوا في باب التكليف، لأن هذا ذاك هو موضوع بحثها. هذه اللفظة الأولى. اللفظة الثانية التي نوقش فيها المصنف هو قوله لا ما سيوجد، وهي في الحقيقة نوقشت من الناحية اللغوية، ولذلك الأمر فيها قد يكون أخف، وذلك أن الناقدين لكلام المحل هنا يقولون بأنه هنا يستثنى ما لا يريد، وأن هذا الذي أخرجه بقوله لا ما سيوجد مما لا يظهر على العقل، مما لا يريد على الذهن، فإذا قال سبحان اللهم إنا نحمدك فبالضرورة أنه سيعلم هذا، إذا كانت هذه صيغة إنشاء، أن هذا الأمر سيكون للحال لا أنه سوف يوجد هذا الحمد في المستقبل، فالمضارع هنا صرفه إلى الزمان المستقبل هنا قالوا ليس يريد في هذه العبارة، وبذلك فإن النقد هنا جاءه حيث أول هذه اللفظة بهذا المعنى وأخرج ما لا سيوجد من غير أن يكون حاجة أصلا إلى ذكره، لأنه لا يرد على الأذهان ويخرجه لا معنى له. هذا ما ذكر. ثم الذين انتقدوه أتوا بأن فعل المضارع يختلف، هل هو موضوع للحال والاستقبال أي أنه مشترك، أو أنه حقيقة في المستقبل مجاز في الحال، ولم يذهب أحد إلى العكس، هذا هو الذي اعتمد عليه، قال لم يذهب أحد إلى العكس، وإذا كان أحد لم يذهب إلى العكس فمقتضى ذلك أن هذا الشيء الذي نفاه أصلا هذا لا يرد على الذهن، ما فائدته أن تطرد شيئا أو أن تستثني شيئا لا يرد على الذهن ولا يمكن للعقل أن يرد عليه، فاستخراجه لا معنى له. مهم، وسيأتي الكلام على مزيد من الكلام في هذه المسألة عندما نسمع إلى الفرع الثالث الذي فيه الأجوبة على هذه الاعتراض. اللفظة الثالثة التي انتقدت على المصنف تقدم أنها حكمه بأبلغية الجملة الفعلية في الحمد. هذه تقدم ذكرناها البارحة، قلنا بأن الجملة الفعلية رجحت بأمرين: الأول السموم والاستغراق لجميع المحامد، الأمر الثاني هو اتصاف الجملة الفعلية بالاستمرار والتجدد. كذلك هذا ما ذكر البارحة، وقد نقلنا كلاما عن الكمال يقضي بأن هذا الذي قرر هنا للجملة الفعلية يقرر أيضا للجملة الإسمية، قد بيّن طريقة إخراج ذلك فيما سلف ذكره ولا نحتاج إلى اجتراره بعد بيانه. اللفظة الرابعة كما سبق أن ذكر هي قوله الأخصر منه، ووجه المناقشة هذه اللفظة هو إدخال الألف والنام على فعل على فعل على أفعال التفضيل مع وجود مين، وهذا لا يجوز. وكل حال هذه المسألة خفت لأنه يمكن إما أن يجعل الألف واللام الزائدة كما هو معروف وما هو طريقة التأويل عند النحاة لما كان من هذا الصنف من الشواهد والأبيات، يجعل الألف واللام زائدة مع ما في ذلك من المناقشة، أو أن يجعل مقدرا يقدر فيكون مدخول من الأخصار أخصر منه، فيكررون لفظا مجردا من الألف واللام، وحينئذ يكون هذا الأمر قد ارتفع. وهذه الوجوه النحوية كافية في الإجابة على هذا الإشكال، ولكن ما سكت عنه هنا هو من أين اشتقت هذه اللفظة. معروف أن أفعال التفضيل لا تشتق إلا مما كان مركبا من ثلاثة أحرف وصغهما من دي ثلاث صرفا قبل فاض ثم غارد انتفاء وغردي وصل يضاهي أشهلا وغير سالك سبيل فعلا صغ من مصوغ منه للتعجب زد أفعل للتفضيل وأبل دوبي. يعني ما هذه الشروط التي ذكرت في التعجب تنقل إلى باب التفضيل ومنها يشتق، لكن هذه كلمة أخصر من أين اشتقت؟ واش من كلمة اختصرة ولا من كلمة خصورة؟ هذا يحتاج إلى المراجعة والبحث. من كلمة اختصار هذا لا يجوز، لأن التوصل إلى النطق بالتعجب وكذلك أيضا بالتفضيل في مثل هذا إنما يتوسل إليه بالطرق التي ذكرت، وأشديد وأشد أو شبه وما يخلف ما بعد الصورة عديمة كذلك وعديمة، مفهوم هذا. إذن فمن أين اشتقت كلمة أخصر منه؟ هذا يحتاج إلى المراجعة. هل لها فعل ثلاثي؟ لأن المعروف أنه يقال اختصره فهو مختصر، وما سمع خسره فهو مخصور حتى يصح هذا الاشتقاق، مع أن هذا أن مر عليه كثير من العلم هنا وكلهم أكدوه وثبتوه ولم يناقشوه، مع أن هذا أمر يجب أن يراجع يجب أن يناقش. هكذا على كل حال التخلص من هذا الإشكال في مين كما أورد البناني ذلك أمره بسيط، أمره يمكنه أن يستدرك. المسألة الخامسة قوله لا الإعلام بذلك. فهم بعضهم من هذا الكلام أن المصنف يومئ بهذه الجملة الحمد لله إلى أن الجملة الحمد لله قد تستعمل للإعلام، لأن النفي فرع الثبوت. قال المحلي، أعيد الصورة لكي يفكر فيها، قال المحلي إن نحمدك هنا هي جملة فعلية، الحمد لله الذي فيه الكلام، الحمد لله يقصد به الثناء على الله تعالى وليس الإعلام بمضمونه. معلوم أن الإعلام بالمضمون يكون على أمرين: الفائدة ولازم الفائدة. الإعلام بمضمون الجملة الإسمية يكون عنه أمران: إما الفائدة وإما لازم الفائدة. الفائدة أن تخبر الشخص بشيء جديد استفيده، كأن تخبره فتقول له فلان حافظ لكتاب الله أو فلان يحفظ القرآن، هذا بالنسبة إليه يعتبر خبرا، لما علمته بمضمونه قصدت إلى أن تفيده هذه الفائدة، وهذا هو الأصل في الإخبار، الإفادة بمضمون الكلام في الجملة الإسمية. أو أن تجد إنسانا يحفظ القرآن فتريد أن تخبره بأنك تعرف، فتقول أنت تحفظ القرآن؟ أيوة، أنت اليوم جئت من السفر. هذا الآن ليس فائدة، هذا الذي تخاطبه جاء من السفر وتلبس بالسفر وأعلم منك بالسفر وأنت تخبره بشيء هو قائم به، هذا ليس فيه فائدة، لكن لازم فائدته هو أن تخبره بأنك تعلم، بأنك تعلم. كأن تجد إنسان مثلا أنت تعلم أنه فعل فعل سخر، أنت سرقت على فلان البارحة، هو سرقها يعلم، هو سرقها ويعلم أحسن منك وفعلها، فما رأيك من سمع؟ فما فائدة هذا الكلام؟ أن تخبره بأنك تعلم، وهذا اسم لازم الفائدة. المصنف هنا لما نطق بالحمد لله سواه مع هذا النوع من الكلام، فقال لا الإعلام به على وجه الاحتمال، تقول لي لا ما فيش هذا الاحتمال في الحمد لله، الحمد لله ما فيش الاحتمال بالإخبار، الغالب عليه الذي يمضي معنا الحمد لله فيه هو دائما التناء. وإذا قلت لا ليس المقصود به الإعلام كأنك تقول بأن الإعلام محتمل، ها؟ إذا قال لك استصف الحمد لله فتقول ماذا تقصد بالحمد لله، تريد أن تخبرني بأن الحمد لله ثابت لله أو تريد أن تثني على الله، يقول لك الحمد لله لا يدخل هذا النوع من المعنى، ما فيش هو الإخبار، هو لا يتحمل في قلوب المؤمنين وأهل الشريعة وأهل الملة إلا التناء. ولذلك لما قال المصنف للإعلام لاحظ بعضهم أن المصنف ربما اعتقد أن الحمد لله يستعمل في الإخبار كقولك زيد قائم وقولك فلان فعل، وهذا ما كاينش. إذا كان المصنف يعتقد أن الحمد لله يستعمل في الإعلام فهذا مردود، وأطال الكلام في تقرير هذا دافعين عن الحمد لله أن يكون فيه ما يدل على أن فيه الإخبار. ولذلك لما قال لا الإعلام بمضمونه أو كما قال، قالوا هذا الرجل ربما يعتقد أن الحمد لله حتى هو بحلقة زيد قائم وعمر جليس وبكر كاتب إلى آخره، قالوا لا الحمد لله ليس من هذا الصنف لأنه في جميع الأحوال مصروف إلى التناء، وهذا هو الأصل فيه وهذا هو معناه ولا يعرض على ما سوى ذلك. حقيقة بعضهم أجاب عن هذا وقال إن هذا الكلام قد يوجه بتوجيهات وكذا إلى آخره، وتتعرف أن هذا النوع من الكتب أربحت فيها مسترسل دون انقطاع، وهذه أهم ما في هذه الكتب، أن المسألة تطرح ثم تناقش ثم يرد على المناقشة ثم المناقش ثم يرد على المناقش ثم المناقش ثم يترك لك بعد ذلك مجالا لتناقش وترد إن استطعت. دائما الأمر مفتوح لمزيد من الأمور الجديدة ومزيد من النظر والبحث والتنقيب، فأنت لا يمكن أن تحسم لك هذه المباحث على وزن مقطوع به، وحتى لو حسمت بالترجيح فإنها يبقى فيها احتمال النظري في هذا الموضوع. إذن هذا هو الذي انتقد عليه في قوله لا الإعلام به، كأنه يرى أن الحمد لله يحتمل أن يكون من باب الإخبار، قال أجل ما كانت في الحمد لله، والكلام في ذلك يمكن أن ترجعوا إليه في الحواشي لتطلعوا على تمام صورته. وفي الحقيقة أن ماشي فقط أن هذا الأمر كلام المصنف يوهمه، بل يوجد من قال بأن الحمد لله أيضا يحتمل أن يكون للإعلام، قال يمكن أن يحمل على الإعلام. والذي يرد به على هذا أن الحمد لله يكاد الإجماع يقع على أنه للثناء، هذا تقول فيه الاحتمال اللغوي، واش حنا كنهضروا في الألفاظ اللغوية، هذا المسائل دينية، هذه ألفاظ دينية، كنهضروش حنا على اللفظ اللغوي وأصله وأنه جملة إسمية وأنه يمكن أن يكون للإعلام ولا مانع من ذلك، لا أحد يناقشك في الوضع. نعم بوضعه يستطيع أن يكون للإعلام، ممكن أن يكون وللإعلام بالأصالة، لكن الحمد لله إذا أطلقه المسلم فهو لا يتضمن الإعلام بمضمونه، وإنما دلالته على الثناء والإنشاء، هذا معروف. وفي الحقيقة أن المحققين من علماء النظر والمعاني يقولون الحمد لله للثناء سواء بجملة فعلية أو الإسمية، سواء أريد به أو لم يورد به، فنحن نحمله على ذلك حتى يأتي خلاف هذا الذي تقرر. اللفظة السادسة ولا الخامسة ولا في وصلنا خامس من اللفظة هذه السادسة، اللفظة السادسة وش انتم بعدها هنا ولا قاعد ما كاين، واش اللفظة السادسة ولا الخامسة؟ السادسة حضو غير الأرقام وقت يقول لك السادسة ولا السادسة ولا السادسة. اللفظة السادسة هو أن المصنف ركب هنا كلاما استفز بعضهم استفزه من ناحية الدلالة وضعف المطابقة وانحرافه عن البيان، لأنه قال إن نحمدك يدل على الحمد على جميع الصفات إن رعيت الأبلغية، فإن لم ترى على الأبلغية بأن وقع الحمد ببعض الصفات فإن ذلك ما معناه يكون ما يفيده أكثر من الحمد على صفة واحدة، لأن البعض يصدق بواحدة فصعيدا. أنا ناقشه قال هذا بعض يجب أن تحذفها لأنك يمكن أن تقول ويدل على الشمول والاستغراق إن رعيت الأبلاغية، ويدل على ذلك وإن لم تراعى الأبلاغية بأن تراعى صفاته، لأن ذلك البعض الذي أتيت به هنا يخل بالمعنى، لأن الذي لا يراعي الأبلاغية فيه صوار، يمكن هذا الذي لا يراعي الأبلاغية أن يثني على الله تعالى بجميع الصفات، يمكن أن يثني ببعض الصفات، يمكن أن أن أن أن أن أن يثني بأغلب الصفات، ولو أزلت البعض لحققت كل هذه المعاني، لأفدت كل هذه المعاني، لكن لما قيدت بالبعض هنا جعلت ذلك فقط في هذه الصورة. هنا إشكال آخر أورده بعضهم لكن سيطول الكلام فيه، ولكن الذي نقش فيه هو أن هذه البعضية التي زدتها هنا أفسدت المعنى. يمكن أن تقول مثلا من رعى الأبلاغية أثنى على الله بجميع الصفات، وكذلك الأمر إن لم يرعى الأبلاغية وتسكت. هو المناقشة في الكينة بأن رأى عندكم تما في النسخة في الشرح بأن قصد الثناء ببعض الصفات، عندكم بأن ولا ما عندكمش؟ شنو قال؟ بأن أراد الثناء ببعض الصفات، بأن يراد الثناء ببعض الصفات، لكن بأن هو محل البحث. إذا جعلناه للتفسير فهو يفيد القصر، وهذا هو الذي يضر. إن لم يراعي الأبلغية، ما هي هذه الأبلغية التي يراعاها؟ ما هي تفسيرها؟ بأن يراد الثناء ببعض الصفات، إذا دعنا بأن تفسيرية عن الإشكال. لكن إذا جعلناها تقييدية أو جعلناها تمثيلية فالمسألة فيها واسعة، يمكن أن تجعل تقييدية ويمكن أن تجعل تمثيلية، والذي يجعلها تمثيلا والذي يستعمل بأن للتمثيل كما نقلوا النووي والرافعي، ويقال بأن المصنف يتبعهم في استعمال هذه اللفظة في هذا المعنى كثيرا كما قالوا، هذا يحتاج إلى استقراء. بأن جعلناه للتمثيل زال الإشكال، لأنه سيكون حينئذ مثلا وباقي الصور تدخل، باقي الصور التي قلنا بأن بعض يضر بها تدخل، لأن هذا ليس إلا من باب التمثيل، والتمثيل يحق به والممثل به تحق به نظائره. لكن إذا جعلناها للتفسير فهي تفيد التقييد وتفيد الحظر، إذن فالأحسن أن تجعل للتمثيل على مذهب الرافعي وعلى مذهب من؟ النووي. وعلى كل حال نعم هو في الحقيقة أن هذه المسألة أن لا تجعل للتفسير، لا بل تجعل للتفسير، لأن الباء هذه كتسمى باء التصوير، وباء التصوير يجوز لها أن تدخل على المفسر، باء التصوير يجوز لها أن تدخل على الحرف المفسر، صراحة موجودة كثيرة في المختصر. الأصل في أن التي تقع تفسيرية أنها تكون بعد قبل الأمر، هذا الأصل فيها. كذلك حوينا إلي أن يصنع الفلك، المثال الآخر المشهور الذي يجعل في أن تفسيرية هو أن ارضعيه. الأصل في أن تفسيرية أن تقع قبل فعل الأمر، ولكن قالوا إنها دخلت عليه باء التصوير فإنه يجوز. هذا مذهبي نعم إيه هو أقنع به وعلى الصلاة مما زاد على ذلك كهذا الألام إيه هذا شذوذ. نعم فقتل مسأله أردنا أن نناقشها حتى يعرف بأن هذا اللفظ إن سكت عنه فإنه يحتاج إلى التنبيه فقط، أثرناه للتنبيه فقط، ولذلك لم نحسن فيه الكلام وطلبنا أن يطلب له حجة. إذن فهو شذ، أخسروا منه أشد. إذن نرجع إلى ما كنا فيه. إذن قلنا بأن بأن إن جعلت للتمثيل انتهى الأمر، وبذلك يكون المصنف قد تخلص من هذا الاعتراض كما سيأتي بيان ذلك، وسنسمع لهذا الجواب. المسألة السابعة قوله بأنه مالك لجميع الحمد من الخلق، هذه اعترض بها على المصنف حيث قيد المستفاد بنعمتك بأنه الحمد الذي يكون من الخلق، كل الحمد الذي يصدر من الناس فهو ملك لله، فهو مملوك لله تعالى، فإذا حمد الإنسان ربه فهو لله، وإذا حمد الإنسان الإنسان فهو مملوك لله، لأن الفاعل حقيقة هو الله. حتى لو أنك حمدت فلانا على نعمة أتتك منه فإن هذا الحمد في الحقيقة المالك لله حقيقة له هو الله، لأن الله تعالى هو الفاعل. أن الإنسان في واقع الأمر كما يقول الأشاعرة ما هو كاسب، ما سيأتي كلام على ذلك. إذن قلنا بأن شنو كنقولوا؟ اسمه الموضوع؟ ها؟ مالك لجميع الحمد، أي مالك لجميع المحامد، أليس كذلك؟ هنا بعضهم ناقش في قضية آل هنا ولله، الحمد لله، نتكلم الآن في الحمد لله، شي نحمده، الحمد لله، نولي في المناقشة. الحمد لله قالوا بأنه يتضمن ماذا؟ أنه يتضمن أن الله تعالى مالك لجميع الحمد، أليس كذلك؟ أنا ناقش قضية لم في قوله الحمد لله، الحمد لله، الذين استنبطوا هذا قالوا بأن هذا المعنى مأخوذ من اللام التي في لله والألف واللام التي في الحمد، كما قال ذلك البناني. أليس عندكم تقرير البناني لهذا الأمر؟ ماذا قال البناني هنا؟ قال إن هذا الذي ذكره الشارح مأخوذ من اللام في لله ومن الألف واللام في الحمد لله. صدقكم النص ولا ما؟ قال قلنا بأن هذا الذي ذكره المصنف بحثوا له عن المأخذ، من أين علم المحلي أن من أين علم المحلي هذا الذي ذكره، من أين أخذه؟ أن الحمد لله يدل على أن الله تعالى مالك لجميع المحل. قال أخذه من لام الحمد التي هي للاستغراق أو للجنس مع لام الله التي هي للملك، هذا ما قرره البناني، بمعنى أن هذا الذي ذكره المحلي مأخوذ من اجتماع حرفين لام الاستغراق والجنس مع لام الله للملك، ومعنى هذا أن لام الملك وحدها لم تعطي هذا المعنى، وإنما هي دالة على بضميمة لام الجنس، بمعنى أننا لو جعلنا آل التي في الحمد لله مثلا للعاد، أو جعلناها للعموم، وجعلناها لغير الاستغراق والجنس، ماذا سيكون الحال؟ أنه لا يمكن أن يفيد هذا الذي ذكر، أنه لا يفيد الاختصاص، هذا ما ذكر. هذه المسألة فيها مناقشة، وذلك أن جماعة من المحققين نظروا في هذا الاستخراج فقالوا يجب أن يعاد فيه النظر. استخراج هذا النص من لام الملك مع لام الاستغراق ليس على ما يرام، بل الذي يدل على الاختصاص هو لام الملك، وهو الذي يفيد هذا الذي نسب إلى اللام مع لام الجن. وفي الحقيقة كلام ربما يستحسن أن نسمعه لأنه دقيق، قد نقلته هنا فقط من أجل تثبيت هذا القول به. قال وتقييدهم المحشين المحشون والمحشين ومن نظر في هذه المسألة ومن فسر هذا النص، وتقييدهم إفادة آل الجنسية للاختصاص بجعل لام الله للملك غير مسلم، بل هي وحدها أي لام الملك مفيدة لذلك. كلما كان لام الملك كافيا في الدلالة على الاختصاص فالبناء على دلالة مجموع اللامين غير صحيح، لكن المقدم حق وكذا التالي، هذا هو الاعتراض. هذا الذي ينسب من الملكية لله تعالى بضميمة لام الجنس إلى ضميمة الملكي، قال هذا الاستنباط غير مسلم وغير صحيح. إذن ماذا تقول أنت؟ لام الملكي وحده كفي. ثم استرسل في النقاش فقال: ولعل مبنى أن لام الملكي يدل على معناه بمجرد انضمامه إلى مجروره، فمعناه اختصاص شيء بمجروره لا اختصاص حمد معين لكون كل حمد أو جنس الحمد أو الحمد المعهود من مجروره، فإن تلك الدلالة إنما هي بمجموع اللامين، ولا يخفى أنه على هذا الاحتمال لا خصوصية لتقييد إفادة لام الملكي للاختصاص بانضمام آل الجنسية بل لهدف الاستغراق والحمد إلى آخره. من قال بوجوب أخذ هذا المعنى من اللامين معا ماذا سيقول؟ يقول لام الملك يدل على معناه بمجرد انضمامه إلى مجروره فقط هكذا، ومعنى اختصاص شيء بمجروره أنه لا يدل على معين، كدلش على اختصاص معين. يمكن يكون كل حمد جنس الحمد الحمد المعهود إلى آخره، هذا هو السبب. أن إذا أسند الملك إلى الشخص فقط بلام الملكي فإن هذا لا يفصل في تحديد مدلول هذا الاختصاص، لكن إذا دخلت الجنسية فحينئذ يقع هذا الذي ذكر في كلام المحلي وهو الملكية بالاستغراق. قال هذا الآن إذا كان هذا هو الأمر فلام العهد أيضا تفيد هذا، لأن الإفادة المذكورة متوقفة على ضميمة اللام سائر احتمالاته، إذن فالقصر قصور. إذا أعطيت الآل الجنسية أعطيه الآل الأخرى فإنها مثلها أيضا في إفادة هذا الذي تفيدها الجنسية. إذن خلاصة الكلام أن المناقشة هنا منصبة على أمرين: الأمر الأول نسبة هذا النوع من المعارف إلى اللامين معا، هذه في مناقشة اللام وحدة للملك كافية. وإذا قلت بأن لام الملك لا تفي بالغرض إلا بضميمة آل، إذن فكل آل تحقق هذا، فلماذا خصصتم آل الجنسية بذلك؟ فكل آل إذا اجتمعت مع لام الملك تفي هذا الذي تفيده الاستغراق، فما الفرق بينها وبين آل الجنسية العهدية والجنسية؟ نفس الحكم. ربما يقول قائلون في هذا المقام لا سيدير معروف أن الحرف معناه جزئي وليس كليا ويتقرر بالاحتمال كما هو معروف، ما يقول إنسان هنا كذا، يقول لك بأن الحرف معناه دائما جزئي. فإذا قلت مثلا سرت من البصرة إلى الكوفة معناه سرت راكبا، سرت ماشيا، سرت مرافقا، سرت منفردا، وكيعطيك جميع الصور، ما يمكنش يعطيك كل الأحوال، دائما يدل على معنى جزئي. إذا قلت سرت من البصرة إلى الكوفة معنى أنك سرت ماشيا، ما يمكنش تمشي راكبا وجالسا ومصاحبا ومنفردا وكذا، ما يمكنش. ولذلك الحرف يقال بأن معناه جزئي، والمعنى الجزئي لكي يعم سائر الصور يحتاج إلى الضميمة، قاعدة في علم المعاني. معنى الحرف جزئي، فإذا ما أطلق انصرف إلى مفرد يدل عليه بالبدلية، دلالة البدلية يعني عموم بدل، سرت من البصرة إلى الكوفة ماشيان راكبان منفردان في جماعة، يعني تعددت هنا المفردات التي تندرج بالاحتمال. إذا أردت الاستغراق هذا من لكي تعطيك جميع الصور تحتاج إلى ضميمة تؤكد هذا الذي دلت عليه مين، فحينئذ ينتقل من العموم البدلي إلى العموم الشمولي والاستغراقي. لأن من قال بأن اللام ما يمكنش نسب لها هذا، لأن اللام الأصل في أنها معناها حرفي، فكيف نستطيع أن ننسب إليها باللام وحده أن الله مالك لجميع المحامد، مع أن اللام إنما تدل على حمد معين، حمد بجنسه، حمد من معين غير معين إلى آخره، هذا ربما يكون مسلكا. على كل حال امتد الخلاف وتشقق الكلام في هذا الموضوع إلى أن درست حقيقة الحروف بأن فيها ما هو مفرد إضافي وما هو مفرد حقيقي. المفرد الإضافي هو الذي يراعى فيه مع غيره عند الذكر، قولك الإنسان وأنت تلاحظ الحيوان يتسمى إضافي، أي أنه مفرد بالنسبة لماذا؟ للحيوان، بالنسبة للحيوان. أشك يكون الإنسان من الحيوان، مفرد منه، مفرد من الحيوان، كيف تسمى هذا؟ شو اسمه هذا؟ فرض إضافي. إذا أضفته للحيوان ما الذي ينطبق عليه؟ مفرد ناش إضافي. وإذا أضفت الحيوان إلى الجسم شو يكون؟ مفرد إضافي. لكن إذا جينا إلى زيدون مفرد حقيقي ولا مفرد إضافي؟ لا حقيقي، أنه بذاته مفرد بذاته، لأنه مفرد متحيز له ذات واحدة إلى آخره. لكن الإنسان تحته مفردات بلا حصر. إذن انتهى بهم الأمر للبحث في الحرف، هل فيه نوع من يسمى الإضافي وفيه نوع من يسمى المعنوي، وترى البحث. فقد تردت أرى أن أثير هذه المسألة من أجل أن تبحثوا فيها وتنظروا فيما بنيت عليه من مباحث وكذا، لأنها دقيقة من دقائق هذا الموضوع البحث في هذه الجزئية، فلذلك أوردت في هذا المقام. المسألة الأخرى التي أثيرت على المصنف أنه هنا بالإضافة إلى هذه الألف واللام، أنه هنا أخرج ثناء الله على نفسه حيث قال من الخلق فقيده بذلك، لأن من الخلق يدل على أنه لا يقصد حمد الله تعالى لنفسه. كلمة من الخلق تدل على التقييد، قال مالك لجميع المحامد من الخلق، هذا ما فسر به الحمد لله. هنا يقال له بأن هذا الذي ذكرته فيه قصور، لما لا يكون الحمد الذي يملكه الله تعالى شاملا لحمده نفسه في الأزال ولحمد الخلق له ولحمد الخلق بعضهم لبعضين حتى يكون هناك استغراق الشامل، لماذا قلت من الخلق؟ قالوا لعل المصنف نظر إلى لله فجعل اللام هنا للملك، وحمد الله تعالى لا يدخل تحت الملك، هذا رأي بعضهم. قالوا لو جعل اللام للاختصاص لأفاد الشمول والاستغراق، مثلا إذا قال الحمد لله ولله اللام التي فيه جعلها للملك، فبالضرورة أن هذا سيؤول إلى إخراج حمد الله لنفسه، لأن هذا لا تنطبق عليه المملوكية، لأنه صفات لله سبحانه وتعالى انتقى به في الأزل، انتقى بها وأثبتها في الأزل، ثبتت له في الأزل. لكن إذا جعلها للاختصاص يمكن أن يدخل حمد الله وحمد الخلق، لأنه الذي يختص بالحمد. هكذا قالوا في هذه المسألة. إذن ما وجه قول المصنف من الخلق جعل اللام للملك؟ ولو جعل هذه اللام للاختصاص لأفادت ذلك. أخرجت لي واحدة اسمتها فهد اللسان، ما كان دير به والو، نهار قول لها تخرج، كان ما يتكلم كان صعيب، غير أخرجت لك شي حاجة في الزردي، هذه دابا أخرجت لك في الزردة مصيبة. أما إذا خرجت في زمن الجفاف مرحبا، عاد تقول لها تبقى ثم لطيف، الوجع ديالو كبير وصغيرة هاي جريفة. لابد أن نعربها إعراب ما لا يعقل. إذن أن هذه جملة من الإرادات، وقد رأيتم كيف أنهم أوردوه عليه وهي مناقشة علمية، مناقشة علمية وكلها مبنية على القواعد. إذن الآن هذه نشوف الأجوبة التي أجيب بها على هذه الاعتراضات، ونبدأ بالأول كلمة إيجاد الحمد. قالوا بأن هذا الإيجاد الذي استعمله المصنف لا يقي أن يسنده إلى الخالق، لأن الله تعالى هو الموجود. أجاب ابن القاسم بعد كلام طويل بأنه لا فرق بين الإيجاد والإنشاء، وأننا إذا قلنا أنشأنا كمثل ما إذا قلنا أوجدنا، والإيجاد والإنشاء بمعنى الإبداع من عدم، حتى إن كبار علماء الأمة من كبار الأئمة والذي يسمى أستاذ المسلمين وهو التفتزاني قال الإبداع الإيجاد من العدم، وهو مثل الإنشاء أو كما قال، فسوى بين الإيجاد والإنشاء بلا فرق، وما يسمى بأستاذ المسلمين التفتزاني. ثم سأل ابن القاسم ليت شعري ما الذي أجاز لهم أن يستعملوا الإنشاء ولا يجوز للمحل أن يستعمل الإيجاد سوى التعصب وكذا، وتتعلم كلام ابن القاسم القاسي الذي يستعمله في الآية البينات، وبالغ في النقد وقال بالبوار والهلاك والعار في الدار كذا إلى آخره. على كل قال ما الذي أباح لهم أن يستعملوا الإنشاء وهو يساوي الإيجاد؟ لكن هنا خصنا نعتبره أرى كلمة الإيجاد بالنسبة للمتكلمين ماشي هي الإنشاء، لأن المتكلم دراسته في الوجود، والوجود والإيجاد والموجد والموجود والموجد بالنسبة للمتكلم لا يساويها حرف آخر ولا كلمة أخرى. يعني عنده شحنة معرفية وفيها مضامين مختلفة وفيها أمور عقادية وفيها أمور مستبطنة. نعم بالنسبة لعلاء المعاني قد يخف القضية أمره يخف سيخف، لكن عند الآخرين من المتكلمين من الذين يعتبرون هذه الكلمة قطب بحثهم ونظرهم لا يمكن أن يقول لك بأن الإنشاء يساوي الإيجاز. نعم قد يقول قائل والتستزاني هذا من كبار المتكلمين من المتأخرين وله شرح على المواقف والمقاصد، أليس من المتكلمين؟ لكن يغلب عليه طابع علماء المعاني، فليس ذلك المتكلم الصلب الجاف الذي الصرف، فأغلب مباحثه وأكثر ثمرات ذهنه ومعارفه في علم المعاني علم البلاغة، أسس فيها وانقحا وبنا وهدما وجادا واجددا وإلى آخر ما هنالك. لكن إن كان متكلما صرفا لا يستطيع بأن المتكلم ماشي والأصولي، والأصولي ماشي والفقه، والفقه ماشي وعالم المعاني، عالم المعاني رأى المسالك مختلفة وطريقة التفكير مختلفة. قد أشار إلى ذلك ربما في بعض شذراته الغزالي في المستصفى، ومن غلب عليه علم الكلام فإنه يقرر كذا ومن غد، أليس كذلك؟ ذكر في المستصفى، ترى أن تقرير المتكلم له خصوصية وتقرير الأصول له خصوصية. نعم قد يجتمعون في القواعد لكن في العدة والاعتبار وطريقة النظر والمعايير والموازن والمعتبرات والمعترضات اختلاف. على كل هذا ما أجاب به في كلام طويل لمن أراد أن يرجع إليه صاحب الآية البينات، تقرر عند علماء كثيرين أن الإنشاء يساوي الإيجاد، وأن الإيجاد والإبداع والإنشاء ما معنى كلامه شيء واحد، وأن إذا كان هؤلاء يستعملون الإنشاء فما المانع من أن يستعمل المحل الإيجاد والمعنى واحد. هذا جواب ابن القاسم ليوسي، قال لا بأس أن ينسب يعني أن يسند الإيجاد إلى الإنسان، يسند إليه كما يسند إليه الخلق كسبا، كما يسند إليه الخلق كما يسند إليه الفعل كسبا. يصح أن يسند إليه الإيجاد كما يسند إليه الفعل كسبا، وتحت هذا الكلام الذي ذكره ليوسي هنا ما تحته من مطويات. تعلم أن الأشاعرة عندما تكلموا في هذا الباب درسوا الفعل دراسة تفكيكية لم يسبقهم إليها أحد في علم الكلام، حيث نظروا في الفعل فقالوا بأن بعدما يسند إليه الفعل يتوقف على علم مطلق وعلى قدرة مطلقة وهي الوجود، وأخص صفات الرحمن الوجود والإيجاد، وأخص صفة الإنسان الكسب، فأخص صفة تليق بالإنسان هي الكسب، وأخص صفة تليق بالخالق والإيجاد، لأن الإيجاد يتوقف على علم يقدر الزمن ويقدر المكان ويقدر الكمية ويقدر الترتيب ويقدر كذا، والوجود والإيجاد الذي لا يملك كل هذه الصفات لا يمكن أن يتصف بالإيجاد ولا بأنه هو الذي يأتي بالوجود. أما الكسب فربما كما سبقان ذكرت سيأتي الكلام عليه في باب التكليف، فإن تيسر بيانه على طريقة الأشاعرة نبات يقول لا يمكن أن يتصور، يمكن أن يتصور ولكن بخط رقيق جدا حال ذاك الهلال اللي تيكون في 29 وينظر إليه إنسان قليل البصر، مرة يشدو مرة يهرب، مرة يذن يلا كيشدو قاو التاني كيهرب ليه. هذه هي كتسمى الشوارد عن الأذهان، مجرد كتأخذ منها واحد الخيط كتمشي واحد ساعة كترجع ليه كتلقاه قال لك السلام عليكم. ولكن ومع ذلك فالذين قرروه ممن اعتبروه لهم في ذلك مسلك دقيق يستعملونه. وبالمناسبة ما تنسبوش لي بأنني أنا راه تندفع الكاسب ولا كندفع لشو واحد، أنا وظيفتي أبين فقط، ما أرجح هذا ولا هذا ولا ذاك فقط. إذا ذكرنا مذهبا من المذاهب المعتزلة والماتوريدية والأشاعرة أو أهل الحديث وكذا وشرحناه شرحا ضافيا وافيا وبحثنا عن مأخذه ومسلكه وطريقه، ربما يقول البعض هذا تيسر المذهب الماتوريدي ولا هذا تيسر المذهب المعتزلي ولا كذا، علماء أثبتوا وجودهم بالنظري والفكري والمعرفة ووضعوها وبينوها وبنوا على أسس علمية عقلية وجودية طبيعية عادية، وإن كنت لا ترى ما يقولون صحيحا فما عليك إلا بأن تأتي بالبدل وتزيل هذا وترميه في البحر المحيط. مالك انت مالك اقل اللوم والعتابه سد المكان الذي سدوا اش قال لك الشعير في هذا البيت؟ نعم نعم او سد المكان الذي سدوا نعم. اذا كان الانسان لا يطرب لقولين ولا يعجبه قولون او يزيد فيه نفورا فهذا لا يمكن ان يرجع فقط الى ان صاحب هذا القول لم يصب، قد يكون بسبب مرض في النفس. ولذلك اذا تحدث عن هذه المساله فهذا امر اقتضته مصلحه البيان. إذن هذا الجواب باختصار عن قولهم الإيجاد. وإذا أردت المزيد ترجع إلى هذه المسألة ففيها كلام طويل. أما قوله بأن الإخبار بأنه سيوجد هذا الكلام في حقيقة الأمر ما أتى فيه به اسم القرآن ضعيف، ضعيف هذا الذي ذكر، لأنه قال ولم يقل أحد بالعكس. بمن أن أقول لكم هذا القول بس فهموا شنو قال هو. قال وهو يعترض على هذا استعمال لا ما سيوجد، قال إذ المضارع إما حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال فلا إشكال. قال إما حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال وهو مشترك، هذا أو هو مشترك حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال فلا إشكال، أو هو مشترك هكذا قال. ولم يذهب أحد إلى العكس، هنا كاين إشكال، قال لم يذهب أحد إلى العكس وهنا كان قصور. قال اليوسي فهمتوا شنو قال القرآن ولا ما فهمتوش؟ قال المضارع إما حقيقة في الحال زيد مجاز في الاستقبال، أو هو معنى ذلك أنه لم يقل أحد إنه حقيقة في الاستقبال مجاز في الحال، هذا هو الذي هو العكس، هذا غير صحيح. قال اليوسي الاعتراض إلى آخره، هذا الاعتراض مندفع. أما أولا فلأن دعوى أنه لم يذهب أحد إلى العكس باطلة، إذ ذهب إليه ابن طاهر وهو لازم قول الزجاج أنه لا يكون إلا مستقبلا بالطريق الأحروي والأحرى، من هذا العكس كين. ثانيا فلأنه إنما نفى الاستقبال ولم ينفي الاشتغال في الحال، على أنه لا يسلم أن الاستقبال بالتنى لا يتوهم أو لا يراد، كيف وكذلك قد يقع صريحا في كلام العبد كما قال جرير سأذكر إن رددت علي ريشي وأثبت القوادم في الجناح هكذا قال. إذن رد اليوسي على قول القراني بأن كلمة سيوجد لا معنى لها لأنه كلام فيه قصور. أولا أن تقول بأن أحدا لم يقل إن المضارع حقيقة في المستقبل مجاز في الحال، هذا الذي نفيته ثابت عن ابن طاهر وثابت أيضا عن الزج. الثاني أنك تقول بأن الحمد لا يمكن أن يكون في المستقبل، وهذا شوفوا هذا الدليل الذي أتى به اليوسي انظروا في قيمته العلمية. قال لماذا نفى المستقبل؟ قال المستقبل لا يمكن أن يكون فيه التنا ولا يمكن أن يكون التنا معلقا بالاستقبال بالزمن المستقبل. قال هذا وارد في كلام العرب، تعليق التناء بالمستقبل وارد في كلام العرب، ومن ذلك سأشكر إن رددت علي ريشي وأثبتت القوادم في الجناح، هذا الآن سأشكر فيه دلالة على أن التناء سيكون في المستقبل. هذه عبارة القرآن واضحة أن قول الشخص اللهم إنا نحمدك فإنه دال على أن هذا الحمد سيوجد من قبله، قال هذا لا يتذكره عاقل أو لا يرد على عاقله كما قال، واضح أنه يناقش المضارع. لكن الإمام اليوسي رحمه الله لما أراد أن يقول هذا قال علق الجملة بجملة شرطية وجعلها محل الدلالة على المستقبل، وهذا لا يناقشه أحد. سأذكر إن رددت علي ريشي، والريش هو المال، فريشني اشتكى البيت المعروف زيد فريشني أبيات الألفية ومحفتوها الشواهد ومحفتوها زيد فريشني فريشني بخير زيد كان ناطح صخرة بعشي بيت الألفية شواهد الألفية حتى شواهد الألفية ما كاينينش. ريشني منحني الريش، والريش هو المال عند العرب وعند الأمازيغ توما تسموه الريش والفن مريش ريش ولكن كان لي مريش تحيي لي الريش وكان لي مريش استعملوا في الدين فلين ريشوه حيدوا لي الريش وفي المهم سأذكر إن رددت علي ريشي، يقصد الغنى والمال وكذا وكذا، لأن الريش إذا كان للشخص استطاع أن يطير وأن يذهب وأن وأثبت القوادم في الجناح، القوادم هي التي تكون في الأعلى والخوافي هي التي تكون في الأسفل، لكن ما الذي يحمل الخوادم؟ الخوافي. خوادم هي ذاك الريش الذي يظهر إذا نظرت إلى جناح الباز أو جناح الطائر، ذلك تسمى القوادم، والما تحته يسمى الخوافي، والخوافي ترفع القوادم. على كل هذا ما ذكره الإمام اليوسي. ثم كرر ذكر ذلك أيضا ابن قاسم العبادي وهو متأخر عن الفلسفي، أيضا ذكر أن هذا الذي أنكره القراني من أن المضارع يكون حقيقة في المستقبل مجاز في الحال معروف مشهور. قال إنه ذكره الغزي في تصاريفه أو الزنجاني أو ما قال هذا المذكر. على كل حال هذا كلامهم في هذه المسألة. قال إنه مشهور واستعماله في المستقبل مجاز، وقيل بالعكس إلى آخر ما ذكره. الجواب على حذف البعض، انظروه في لأن الكلام فيه طويل، انظروه في الآية البينات. تقييد الحمد بالصادر من الخلق أيضا وجه بأنه الآن في مقام الحمد وفي مقام إنشاء الحمد، ومقام إنشاء الحمد إنما يتعلق بالخلق، لذلك خسره على الخلق ولم يسخطنا الله تعالى، لأن الله تعالى لا ينشأ على ذاته وعلى لسانه الحمد، فلذلك قال من الخلق. نقتصر على هذا القدر إن شاء الله، ومن أراد المزيد فليرجع إلى الحواشي في هذه المسألة. هنا انتهى المبحث، المطلب الثاني، بقي المطلب الثالث وهو في لفظته اللهم. نجدد العهد بالترتيب، المبحث الأول في الكين نحمدك اللهم، المطلب الأول فيه فش نون، المطلب الثاني فيه الحمد، المطلب الثالث فيه اللهم، وسيأتي الكلام فيه. وما تقدم كلها فروع المطلب الثاني، وبحث آخر سيتمم هذا الذي تقدم سيأتي عند قوله على إنعام، لأنه سنرجع مرة أخرى إلى الكف، ولكن تتعلق بقوله إنعام. إذن الكف الآن لم تدرس بعد، ولكن سنرجع إليها إذا وصلنا إلى الإنعام من عجل استخراج ما تدل عليه من المعنى. اقتصر على هذا القدر.